الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا كما ألبس الثياب، يبتلي سبحانه ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل الطوفان فكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف عبرة لأولي الألباب. شدد البلاء على أيوب إلى أن كل الظفر والناب، وفارق الأهل والأحباب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أصلي وأسلم على النبي المصطفى. مش عجباني الصلاة على النبي. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، وعلى صاحبه أبي بكر الرقيق الأواب ومقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان قتيل الدار وشهيد المحراب، وعلى علي وما سل سيف بعد من قراب. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أشهد الله تعالى في عليائه أني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بهذا الحب أن يكون حبا خالصا لوجهه، وأن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. أحبتي في الله، عبادة مهجورة، عبادة غفل عنها كثير من المسلمين، عبادة قلبية لن تحتاج منك إلى تعب أو مشقة أو سعي أو قيام، عبادة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفتقد إليها لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات وسادت فيه الخلافات والاختلافات وانتشرت فيه الأمراض والبلاءات، لا سيما ما نرى من الآيات والكوارث المفجعات وأمور يشيب لها شعر الولدان. في ظل هذه الأزمات التي ألمت بأمة الإسلام، وفي ظل ما نحن فيه من ضيق ومشقة وصعوبة عيش، في ظل ما نعيشه من شبهات أصبحت تدخل إلى بيوتنا وتتغذى بها عقول شبابنا، كان لزاما علينا أن ننظر في العبادات التي تجلب علينا رضا ربنا تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لن يرضى عنا إلا إذا أقبلنا إليه ورجعنا إليه. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه العبادة التي أقصدها لن أطيل في التوطئة، ولكن هي عبادة قلبية يحبها الله تعالى، ولا بد أن نجددها ونفعلها وتكون بيننا. عسى ربنا تبارك وتعالى أن يرضى عنا إذا رآها فينا. هذه العبادة هي عبادة الحب في الله، الأخوة الضائعة التي أوصى الله تبارك وتعالى بها في القرآن، وأوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. الحب في الله، أن يكون لك حبيب أو أحبة في الله ولله، لا لمصلحة ولا لمنفعة. أن يكون هناك أخ لك يلازمك في حياتك في عبادتك، يأخذ على يديك حين تخطئ، ويأخذ بيديك حين تزل، ويأخذ بيديك لبيتك ربك وإلى صلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز. العبادات، أخ كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، فلينظر وليبحث وليجد. مش أي حد يدخل إلى بيتك ويعلم سرك ويأكل من طعامك. لا بد أن تنتقي من تحب، لا بد أن تختار من تخالل. شوف النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، اتخذ معه خليلا صاحبا يلازمه في السفر. من الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اتخذ عليا ابن أبي طالب ابن عمه؟ أهو من العيلة؟ ها؟ اتخذ عمر بن الخطاب القوي الشجاع حتى يواجه معه دوار الصحراء وأعداء الإسلام؟ لقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فاتخذ معه صاحبا قلبه على شاكلة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش أي حد، سيدنا أبو بكر الصديق، لما يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، لا تحزن، إن الله معنا. هل رد عليه سيدنا أبو بكر وقال له: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ المنطق بيقول غير كده؟ ده أنا بقول لك لو حد بص تحت رجليه هيشوف. هل ناقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. غاية الاتباع خالص الحب والأخوة، قلبه على شاكلة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن تتخذ خليلا أخا لك في الله يعينك على نوائب الظهر وصعوبة العيش، ويكون معك في السراء والضراء، ويأخذ بيدك للعبادة، والنفس بتميل إلى الفتور. ولابد من صاحب معين في الدنيا في طريق السير إلى الله تعالى، حتى يواجه معي قطاع الطريق إلى الله، وهم كثر: المعطلة، المثبطة. لما يكون هناك صاحب وأخ في الله يأخذ بيدي يرتاح القلب ويسكن الفؤاد، ويستشعر الواحد منا أنه يريد الطاعة، ويخرج من طاعة إلى طاعة، يوقظه لصلاة الفجر، يقوم معه الليل، يجعل لنفسه وردا من القرآن، ويتنافس معه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لابد أن تكون بيننا هذه العبادة، عبادة الأخوة في الله، الحب في الله. إن أخاك الحق الذي كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه ليجمعك. هو ده الصاحب الحق، الأخوة التي حرص عليها رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ورسالته. عمل إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة؟ آخى بين المسلمين مع قلتهم، ولكن قبل أن يؤذن له بنشر الإسلام وعلانيته واتساع الرقعة، كان لابد من أمر أهم، أن يضع الأساس، ها؟ قواعد، ثوابت. وأول شيء أن يؤاخي بين المسلمين. آخى بين حمزة القرشي مع أبي صهيب الرومي ومع سلمان الفارسي وبلال الحبشي، ملاحظ كل واحد من مكان، ولكن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى بين الأوس والخزرج بعد قتال دام سنوات ودماء نزفت على الأرض، آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه أول عبادة يحرص عليها لإقامة هذا الدين، لأن الدين لن يقوم إلا على أعتاق هؤلاء وأعناقهم، فلابد أن يكونوا رجالا. شوف القرآن لما يصف هؤلاء، وصفهم الله تعالى بالرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هي ذي الأخوة، رحماء بينهم. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع كبير الأنصار. يقول له سعد: هذا مالي أقسمه شطرين، تأخذ النصف أنا الآخر، وعندي زوجتان، انظر إلى أيهما تريد، اختار، أطلقها وتتزوجها. بالله عليك، هل يعقل العقل أن يكون هذا بين المسلمين؟ نعم، لأنه كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه العبادة، عبادة الحب في الله، التآخي، الحب في الله، حب لا تشوبه المصلحة. بعض الناس بسبب المصلحة وبسبب المنفعة المشتركة يزعم حبا لإخوانه، ولكن هل هذا الحب خالص لوجه الله؟ لابد أن تنظر في قلبك، لابد أن تراجع نفسك. حب في الله يقبله الله تبارك وتعالى. قال الله: واعتصموا بحبل الله إيه؟ جميعا. لأنه في الفرقة وفي الضعف وفي الهوان وفي الشتات وفي الخلاف والاختلاف نكون لقمة سائغة للداني قبل القاصي، وللذليل قبل العزيز، وللقريب قبل البعيد، وللضعيف قبل القوي. ونحن الآن أمة عظيمة ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. لذا تجد كل ذليل على وجه الأرض ينهش في لحمة هذه الأمة، اغتصاب للمقدسات، انتهاك للأعراض، وهكذا وأنتم ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم. لذا لا بد أن نستفيق فننظر في واقعنا المرير هذا ولنتغير، كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم، لن يغير حال هذه القوم، هؤلاء القوم، ولا ما هم فيه، ولا يغير واقعهم إلا إذا تغيروا. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تنظر في نفسك، من تصاحب، من تخالل، من تحب، ويحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. بتحب مين؟ مين قدوتك؟ مثلك الأعلى؟ تبص ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلاقي الشباب الصغير اليافع اللاعب الفلاني، مش عايز أقول مسميات، اللاعب الفلاني اللي بيلعب مش عارف فين، هو ده قدوتي، وهو على غير دينه يعمل القصة بتاعت شعره ويلبس الملابس بتاعته وحركاته وسكناته، الممثل الفلاني المشهور العلاني. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن من غيرهم حاليا بيصدر إلى الشباب قدوات سيئة، المطرب الفلاني، الممثل الفلاني، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحشر المرء مع من أحب، حديث يخوفك، يجعلك تنظر من تحب. عشان كده من علامات الإيمان، بل من تمام الإيمان واستكماله في قلبك، إذا أحببت أن يكون حبك لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لابد أن تنظر، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله مبتور، انقطع وانفصل، لن يدوم أبدا. لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. وهذه العبادة عبادة قلبية، عبادة الحب، تحب لله، الكره أو البغض لا تكره إلا لله أيضا. نعم، ثلاث من كن فيه، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. احنا عارفين أن الإيمان رزق، رزق زي المال والطعام والشراب. الله تبارك وتعالى يرزق العباد بزيادة الإيمان، وأحيانا ينقص الإيمان، عشان كده الإيمان يزيد وينقص، وهكذا رزق. وأنت الذي تجدد هذا الإيمان بعبادتك. من هذه العبادات التي يتجدد بها الإيمان ويستكمل بها الإيمان: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لما يكون هناك في قلبك حب تجاه المسلمين، حب لله، تستشعر حلاوة الإيمان. جرب شوف، شوف كده لما تدخل المسجد، يا سلام لما صلينا العشاء دلوقتي تسمع الآيات من الشيخ، أقسم بالله تحبه لحمله القرآن في صدره، لحلاوة القرآن وتعطره كما يخرج من فمه. تحب فلان لأنه يبلغ دين الله، تحب فلان لأنك تراه دائما جوادا كريما معطاء، تحب فلان لأنه واصل للرحم بار بالوالدين، تحب فلان لصدقه، تحب فلان لقربه من ربه، تحب فلان لسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، ها؟ تحب فلان لله لعبادته. وكتير بنقابل ناس تقول أنا معرفهوش بس مش عارف ليه حاسس إن أنا بحبه، مريح سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يضع القبول في الأرض لأناس معينين، عشان كده إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل عليه السلام إني أحب فلانا، ويسميه الله تبارك وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى يحب فلان ليه؟ لأنه خالص في عبادته لله، لأنه بيحب أخوه المسلم في الله ولله، فلما يرى الله تبارك وتعالى هذه المحبة في قلبك يحبك الله تعالى. يا جبريل إني أحب فلان، فجبريل يقول للملائكة إن الله يحب فلان، فتنتشر الملائكة في الأرض وفي السماء ينتشر إن الله يحب فلان، يوضع له القبول في الأرض لأن الله يحبه. لذا تظل عرش الرحمن يوم القيامة منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع إيه؟ علي، وتفرق علي. بالله عليك لما يكون اجتماعك في مجلس كهذا في بيت من بيوت الله تتلو كتاب الله وتسمع آيات الله وتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصافح الناس وتجالس الأخيار، مش بتحس بطمأنينة؟ لما يكون فلان جايب صاحبه معاه تعال نسمع، تعال نصلي، نسمع القرآن، نسمع الدرس، ها؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا علي. اجتماعك هنا فين؟ مع ان في ماتشات شغالة دلوقتي مش كده؟ في ناس تانية تمتلئ بهم المقاهي ونواصي الطرقات. وكنت قد حدثتكم قبل ذلك إذا أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. عايز تعرف مقامك إيه عند ربنا؟ شوف أنت بتحب تروح فين وبتقعد فين، تجالس مين، تصاحب مين. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هكذا يكون الحب في الله. يوم القيامة هتلاقي ناس معينة لهم علامات يظهر منهم الضياء والنور، ويجلسون على منابر من نور يوم القيامة. مين دول؟ هؤلاء المتحابون في الله يغبطهم على هذه المكانة الأنبياء والشهداء. إذا أحببت في الله حجزت مكانك على منبر من نور في يوم الظلمة. سبحان الله، عبادة بسيطة وسهلة وميسورة، ولكن انشغال الدنيا وبعض الناس قد استبدلوا ما هو أدنى بالذي هو خير، يصاحب ناس للمصالح الدنيوية، يحب ناس لأن في منفعة بتأتي من وراء فلان أو علان، ويجد آخر عبد لله خالص لله ملتزم مستقيم محب لله ورسوله فلا يختلط به أو لا يكاد يسلم عليه. وتجد ذلك في المدن كثيرا. يعني أنا قاعد في 6 أكتوبر في العمارة الواحدة الجار لا يسلم على جاره، والله لا يلقي عليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربي، يكاد لا يعرفه، كأن طيفا يمر من بجواره هكذا. هل هذا هو الإسلام الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك إفشاء للسلام بيننا، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، نعمل إيه؟ أفشوا السلام بينكم، أن تلقي السلام على من عرفت ومن لا تعرف، تسلم على الناس، تتساقط السيئات والذنوب من بين الأيادي عند السلام، تسلم على الناس، مش تيجي تقول كتر السلام بيقل الإيه؟ مش كده؟ كتر السلام بيجيب حسنات، يولد المحبة، يزيد المعرفة، ها؟ يؤلف بين القلوب. لذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة فقال: كان في من كان قبلكم رجل زار أخا له في قرية. وطبعا قديما ما كانش فيه بقى وسائل المواصلات ولا وسائل اتصالات، أخ زار أخا له في قرية ومشى في الصحراء مسافات طويلة، فأرصد الله على مدرجته ملكا يختبر على هيئة البشر، قال: عبد الله أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في قرية كذا. قال: هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني في لك مصلحة عنده، في منفعة جاية من وراه، ليك حاجة عنده رحت؟ قال له: لا، غير أني أحبه في الله. قال له: فإني رسول الله إليك بأن الله تبارك وتعالى يحبك بحبك لفلان. سبحان الله، مش عايز ربنا يحبك؟ لما تستشعر كده إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك، حالك هيكون عامل إيه؟ خلاص، أخلص بقلبك حبا لله وفي الله تجاه الناس المسلمين، هتلاقي محبة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. شفت محبة ربنا سبحانه وتعالى بتكون لمين؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا، من يحب أخا له في الله يحبه الله، والمتجالسين فيا. انت اهو انت قاعد دلوقتي في مصلحة بيني وبينك، هنوزع حاجات دلوقتي فيش، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحبك لجلوسك في بيته، وللمتزاورين فيا. ايه اخبار صلة الرحم معاكم؟ عاملين ايه مع الوالدين اللي ممكن يكون مثلا قاعد في البلد وانت قاعد هنا في القاهرة؟ للأسف الشديد وسائل الاتصال الحديثة كلها أفسدت صلة الرحم، والله يكتفي الابن بالاتصال بأبيه: عامل ايه اخبارك؟ كويس الحمد لله، سلام عليكم، وهكذا، ولا يرى قريبا له أو أخا له أو أختا له إلا إذا مات يتبع جنازته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المتزاورين في الله، حتى ولم إن لم تكن صلة رحم نحن نتزاور. شوف مجتمع الصحابة كان عامل إزاي، النبي صلى الله عليه وسلم يعزم أهل الصفة والصحابي فلان يأخذ من، وهكذا تزاور في الله، محبة، اجتماع. واعتصموا على بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فعمل إيه؟ ألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم حب في الله ولله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحبك لحبك لفلان، للمتحابين في الله، للمتجالسين في الله، للمتزاورين في الله، للمتباذلين في الله. هذا كله يوجب لك محبة الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. تجد هناك المحبة تتولد في القلب. لذلك هذه العبادة لابد أن ننظر في معاملاتنا التي ساءت، وللأسف وللأسف الشديد ساءت. وأكيد بنقرأ الأخبار وبنشوف الأحداث، أحداث مؤلمة ومفزعة، والله العظيم مفزعة، بس عشان حصل إلف وتعود لكثرة الدماء والقتل وما نرى وما نسمع وكثرة الحوادث أصبحت القلوب قاسية. نسأل الله العافية. أين الحب؟ أين الرقة؟ أين المحبة؟ أين التواضع وعدم الكبر؟ أين العفو والصفح؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن ذلك من عزم الأمور، فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فين إصلاح ذات البين؟ إصلاح المتخاصمين؟ مين اللي بيمشي دلوقتي في الصلح بين الناس؟ عبادة الأنبياء، الإصلاح بين الناس، أين هو التواضع الذي كان في قلوب الصحابة؟ أعزة على الكافرين أذلة، بين المسلمين في هناك رحمة ود وإخاء، يتنازل ويتصاغر لأخيه، يقدمه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صفات لابد أن نعيدها في قلوبنا مرة أخرى حتى يراها الله تبارك وتعالى ويغير من أحوالنا. وإذا أحببت أحدا في الله فلا بد أن تخبره، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لقيت حد ومرتاح له وبتحبه في الله، روح قل له أنا أحبك في الله. كان هناك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال له يا رسول الله إني أحب هذا الرجل، وأشار إلى أحدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قلت له، قال له لا، قال اذهب وأعلمه، أخبره، اجري بسرعة. فذهب إليه قال أيها الرجل إني أحبك في الله، هو ما يعرفوش ولا يعرف حتى اسمه، أيها الرجل إني أحبك في الله. فنظر إليه متبسما قال له أحبك الذي أحببتني فيه. أبو إدريس الخولاني رحمه الله دخل إلى مسجد في دمشق، أيام عزة الإسلام طبعا مش دلوقتي، دخل إلى مسجد في دمشق فوجد شابا يحاضر الناس ويعلمهم، براق الثنايا، وجهه يتهلل بشرا وسرورا ويعلم الناس ويلجأ إليه الناس في الفتوى. فسأل من هذا الشاب؟ فقالوا إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فذهب إليه قال له والله إني لأحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني فيه. فتعانقا وتصافحا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع معاذ، قال له يا معاذ والله إني لأحبك في الله. ده مين اللي بيقول له؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مصر قيل حينما قدم الشافعي إلى مصر صاحب رجلا يسمى محمد ابن الحكم، أحبه لله. مرض محمد ابن الحكم ذات يوم، فذهب إليه الشافعي يعوده، فلما رآه الشافعي في مرضه حزن حزنا شديدا ومرض، لأنه رأى صاحبه وخليله مريضا. فلما شفي محمد بن الحكم واستفاق ذهب يعود الشافعي، فلما رآه الشافعي وهو في مرضه تهلل وجهه بشرا وسرورا وأنشد يقول: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني، فشفيت من نظري إليه. سبحان الله، أعلم أناسا يمرضون لمرض أحبتهم، بل أقسم بالله أعلم شابا صاحبه قد مات، صاحبه الذي كان يذهب معه لصلاة الفجر في الظلم، الذي كان يقوم الليل وكان يقرأ معه كل يوم وردا من القرآن، وكان في طاعة الله معه في السراء والضراء معه، يؤكله ويشاربه، لا يفترقان إلا على النوم فقط، مات صاحبه، ما لبث إلا يوما وليلة حزنا على صاحبه، جاءوا ليقذوه للصلاة وجدوه قد مات لحبه لهذا الشاب. سبحان الله، هل هناك حب في الله لهذه الدرجة؟ نعم. فإذا أحببت في الله ولله فأعلم من تحب وأخبره بحبك. هي دي العبادة اللي يريد كل واحد ينظر في قلبه ويرى: من أصاحب؟ من أخالل؟ هل في عندي أخوة في الله مع حد؟ ها؟ هل في؟ وتسأل نفسك وتشوف من الذي يعينك على العبادة وكذا وكذا، لأن يد الله مع الجماعة. في التفرق دائما بندي فرصة للأعداء، إنما يأكل الذئب من الغنم الإيه؟ القاصية. فلما نتشتت لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه؟ ريحكم. في التفرق دائما ضعف. عشان كده أضحكوا، يعني موقف حصل نطيب ونرطب به القعدة دي، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل كان يحتضر، واحد كان بيحتضر، فأراد أن يجمع أولاده وعايز يوصيهم، فقال لابنه الكبير: روح هات حزمة حطب كده. فراح جاب حزمة حطب فأعطاه العود، قال له: امسك اكسر ده. فالواد مسكه كسره، فجاب بقيه الحزمه وجعتها له، قال له: بقى حاول تكسر الحزمه دي. فالواد كسرها برضه، بوظ الوصيه. هو كان عايز ان الحزمه ما تتكسرش عشان يقول في الاتحاد ايه قوه، بس الواد بوظ الوصيه وكسر حزمه الحطب. فبص لعياله كده قال لهم: طول ما معاكم البغل ده مش هخاف عليكم بقى. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو فعلا يد الله مع الجماعة. والله شوف في غزوة الخندق لما أشار بحفر الخندق، مين اللي أشار؟ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مجموعات. خد بالك، الخندق بعمق 6 أمتار أو 5 أمتار في عرض 6 أمتار، متخيل؟ عمق 5 أمتار في عرض 6 أمتار، يعني مشروع رهيب، مشروع صعب على التكنولوجيا الحديثة من الآلات الحالية، ولكن كان الصحابة رجال. قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعات: أنتوا من هنا لهنا، وانتوا من هنا لهنا، وهكذا. بالله عليك، لو واحد من الصحابة أخل بوظيفته كان حيكتمل الخندق؟ لو واحد انسحب، لو حد تخاذل، لو حد ما عملش اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدث ثغرة يدخل منها الأعداء. إنما هم اجتمعوا على قلب رجل واحد، حتى لما في صخرة قبلتهم نادوا من اللي يكسرها؟ النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأتم حفر الخندق وانتصر المسلمون، هذا إن دل فإنما يدل على أن يد الله مع الجماعة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبدا ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالفرقة أبدا ولا بالخلاف. الخلاف الذي أصبح بسبب سوء فهم في رأي معين، اختلاف في الرأي، أنا اختلفت مع فلان في رأي في مسألة في شيء، تجد عداوة وبغضاء وتنازع وكلام وتلاسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا تبغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ثمة بغض بين المسلمين. عشان كده في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، ما فيش في الجنة الكلام ده، ما فيش في الجنة الغضب للنفس، الحب لمصلحة، أو الكره بسبب أمر شخص أبدا، ولا في الدنيا لابد أن يكون. إذا غضبت فلتغضب لله حينما تنتهك محارم الله، حينما تحب تحب لله، لما تحب تكره حد تكرهه ليه؟ لله برضه وفي الله، لأنه يحارب دين الله، لأنه يقذف المحصنات، لأنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه من قطاع الطريق إلى الله المعطلة، لأنه كذا، تبغضه في الله. أما أمر شخصي لابد ألا تبيت ليلة وفي صدرك شيء. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة، وأنا أختم إن شاء الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل فقال هو ذاك الرجل. تعجب الصحابة لهيئته، رجل بسيط، وفي اليوم التالي يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيطلع هذا الرجل، نفس الرجل، تعجب الصحابة. وفي اليوم الثالث هكذا، يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب إليه، قال له أيها الرجل أريد أن أبيت عندك 3 ليال لأن والدي قد خاصمني، حصل بيني وبينه خصومة. فقال تفضل، وأخذه لينظر لعبادته، عايز يشوفه بيعمل إيه. فوجده لا يقوم من الليل إلا كما يقوم الصحابة، أمر عادي، مش بيزود يعني، ينام ويقوم. وجده يقرأ من القرآن الورد العادي اللي بيقرأه الصحابة، فتعجب، قال أيها الرجل والله ما خاصمت والدي، ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة 3 مرات 3 ليالي، فتعجبت فأردت أن أرى عبادتك، فوجدت أن عبادتك كعبادتنا لا تزيد عليها، فما الذي تفعله بينك وبين ربك ليضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة؟ فقال والله هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري شحناء أو بغضاء من مسلم. بيحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، بيقف مع نفسه، بينظر في معاملاته، بينظر للكلمة قبل أن يقولها، قل خيرا تسلم وأمسك عن شر تغنم. إن كان الكلام من فضة السكوت من ذهب. المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من إيه؟ من لسانه ويده. تحفظ لسانك وتمسك عليك لسانك، لأن البلاء موكل بالمنطق، ستبتلى بكثرة كلامك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلل من هذا الكلام، صح، اسمع، لك أذنان ولك لسان واحد. فالإنسان عند تعامله مع الناس ينظر هل الكلمة لله أقولها طالما هي في مرضاته، هل الفعل الذي سأقدم عليه لله أفعله طالما هو في مرضات ربي تبارك وتعالى. وكما قلت ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عبادة قلبية، عبادة ميسورة، عبادة سهلة، عبادة يحبها الله تبارك وتعالى. قال الله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلا بد أن نري الله هذه الأخوة في أعمالنا وفي أفعالنا قبل أقوالنا، ولا بد أن تنظر، لأن الصاحب ساحب مش أي حد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب للصاحب كالرقعة بالنسبة للثوب، إن لم تكن منه شانته. ينفع أجيب قطعة قماش حمراء أرقع بها هذا البياض؟ ما ينفعش. هكذا الصاحب، الصاحب للصاحب كالرقعة بالنسبة للثوب، إن لم تكن منه شانته. ولتعلم يا من له صاحب سوء عليك أن تناصحه مرات، فإن لم يعد وإن لم يرجع فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولتعلم بأن كثرة المساس تفقد الإحساس. لما تخالط الناس اللي بتصد عن دين الله سبحانه وتعالى ومنغمسين في المعاصي والشهوات سيتطبع قلبك بهم. وإن الآن ها لابد أن تنال من ريحهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبيك محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد والشحناء والبغضاء من صدورنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اغفر لنا ولكل من قال آمين. اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. احفظ علينا أمننا وإيماننا، واحفظ على مصرنا أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على أشرف المرسلين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.